من صبح العاشر من نهاية الأرب، من نهاية الأرب الجزء السادس عشر صفحة 399 ذكر خبر الأذان. قال محمد بن سعد بسنده إلى نافع ابن جبير وعروة ابن الزبير وزيد ابن أسلم وسعد ابن المسيب قالوا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة فيجتمع الناس، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان أو أمر بالأذان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة، فقال بعضهم البق وقال بعضهم الناقوس، فبينما هم على ذلك إذ نام عبد الله بن زيد الخزرجي فأري في المنام أن رجلا مر وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، قال فقلت أتبيع الناقوس؟ قال ماذا تريد به؟ فقلت أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس. قال أنا أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال قم مع بلال فألقي عليه ما قيل لك وليؤذن بذلك، فجعل ففعل. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لقد رأيت مثل الذي رآه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلذلك أثبت فذلك أثبت. قالوا وأذن بالأذان وبقي ينادي في الناس الصلاة الجامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يقرأ أو أمر يؤمر به فينادى الصلاة الجامعة وإن كان في غير وقت الصلاة. وقد قدمنا خبر الأذان من رواية علي بن أبي طالب في قصة الإسراء والله أعلم. وفي هذه السنة فرض صوم رمضان في شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة، وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين، وفيها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله، وفيها ولد النعمان بن بشير، وفيها أعرس علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما والله أعلم. حوادث السنة الثالثة فيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيها توفي عثمان بن مظعون عن بعضهم، وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة، وفيها ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما في النصف من رمضان. حوادث السنة الرابعة فيها حرمت الخمر في شهر ربيع الأول، وقيل حرمت في السنة الثالثة، وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وفيها قصرت الصلاة، وفيها ولد الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وفيها ماتت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المؤمنين، وفيها ماتت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المؤمنين، وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال، وتزوج زينب بنت جحش على الصحيح في ذو القعدة على الصحيح، وفيها نزل الحجاب ذكر نزول الحجاب على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سبب نزول الحجاب ما رواه البخاري عن أشهب عن ابن شهاب قال أخبرني أنس ابن مالك قال كان أول ما أنزل الحجاب في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كما يخرجوا، فمشى صلى الله عليه وسلم ومشت معه حتى جاء أتبه حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذ هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذ هم قد خرجوا فأنزل الله الحجاب فضرب بيني وبينه سترا، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناءه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. وعن عروة ابن الزبير ابن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عمر رضوان الله عليه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك يا رسول الله، قالت فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زعمة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. وفي السنة وفي هذه السنة فرضت الزكاة في المال. حوادث السنة الخامسة، فيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن نضرية وجويرة بنت الحارث المطلقية، وفيها زلزلة المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستعتبكم فاستعتبوه. وفيها سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وقد تقدم ذكر ذلك في الباب الأول من القسم الثالث من البند الثالث في الجزء التاسع من هذه النسخة. وفيها كانت غزوة بني المصطلق بالمريسية، وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا الموضع، فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصار وحديث الإسكة وخبر التيمم.